ويجوز العلم يجوز لكنه مرجوح، لأن هنا الاشتغال المشغول طلب، وإذا كان المشغول طلبا فالأرجح النص. والعلم امنع صرفه إن ركب مركبا تركيب مزج نحو نعدي كلي. عندكم نحو بالنص؟ ها؟ بالراب. هنا العالم أن صرفه مركبا تركيب مزج، يعني معناه إذا ركب، إذا وجدنا علم مركبا تركيب مزج فإنه يمنع من الصرف. ومعنى مزج أي خلق، كأنك خلقت الكلمتين وجعلتهما كلمة واحدة، خلقتهما وخلقت كلمة واحدة. أنا الآن إذا قلت عبد الله هذا الكلمتين متضايفتين، لأن عبد لها معنى والله لها معنى، لكن إذا جبت كلمتين ومزجتهن وجعلتهن دالات على شيء واحد يسمى هذا تركيب مزج، يعني خلق، خلقت الكلمتين وجعلتهما لشيء واحد. مثل معدي كربة، أصل معدي اسم مفعول، اسم مفعول كلمة مستقلة، وكربة كلمة مستقلة فعل ماضي، خلقتهما وجعلتهما شيء واحد. معدي كربة شخص واحد، يقول هذا نسميه تركيبا مزجيا من المزج وهو الخلق. فإذا وجدنا علما مركبا تركيبا مزجيا سواء كان علما للإنسان أو لمكان فإنه ممنوع من الصرف. المعنى له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، والتركيب المزجي العلمية والتركيب المزجي. مثل معدي كربة، تقول مررت بمعدي كربة، مررت فعل وفاعل، والبحر جار، ومعدي كربة اسم مجرور بالباء وعلى مشابه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. فالمثل أيضا بعلبك، بعلبك هذه أيضا أصلح باعل وبك، فخلط الاسمان وجعلا اسما واحدا. فنقول مثلا سكنت في بعلبك، سكنت في المفاعل وفي حرف جر، وبعلبك اسم مجرور بفي وعلى مجرف الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. وكذلك حضر موضع، المهم أنه إذا ركب تركيبا مزجيا وهو علم فإنه ممنوع من الصرف، ولا توجد في الصفة هذه العلة وهي التركيب المزجي، ما توجد في الصفة إنما توجد في الأعلى فقط. نعم ها؟ نعم كيف إيش؟ لا، لأنه إذا جاء مرفوعا يرفع، فتقول هذه بعل بك، ونعم، وإذا جاء منصوب ينصب، على كل حال معروف. نعم قال والعالم من صرف التركيب مزج نحو معدي كربة كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبحانا. كذاك حاوي أي كالعلم المركب، العلم الحاوي زائد فعلان، حاوي يعني جامع، وزائدي فعلان ما هما زائداها؟ الألف والنون، الألف والنون. ولو اشترط أن يكون على وزن فعلان من شرط، المهم أن يوجد علم فيه زيادة الألف والنون، علم فيه زيادة الألف والنون يكون ممنوع من الصرف. كل علم فيه زيادة الألف والنون فهو ممنوع من الصرف. طيب وش يدين من زائدة ولا من زائدة؟ حسان بن ثابت حسان، النون هي زائدة ولا أصلية؟ ما ندري. إن كان من الحسن فيها أصلية، إن كان من الحس إن تحصونه بإذن فهي زائدة، فهي زائدة. إذا ما ندري نقول إذا كنت لا تدري فليست مصيبة، هذه مثل نقول إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، هذه مهي مصيبة. إذا كنت لا تدري فانظر إلى السماء، إن كان مسموعا في عدم الصرف فهو غير مسموع، نعم، وإن كان غير مسموع فإنك بالخيار، كان غير مسموع فأنت بالخيار. فعلى هذا تكون المسألة ما علمت زيادة الألف والنون فيه فهو ممنوع من الصرف، هذا بدون تفصيل. وما كان محتملا للزيادة وعدمها إن نرجع للسماء، فإن كان مسموعا مصروفا فالنون يصرف والنون تكون أصلية، وإن سمع غير مصروف فإنه لا يصرف والنون تكون زائدة. إذا لم يسمع فأنت بالخيار، إن رأيت الأصل، إن رأيت أن النون أصلية صرف، وإن رأيت أنها غير أصلية لم تصرف. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول إنه ما سمع إلا ممنوعا، ما سمع إلا ممنوعا من الصرف، وعلى هذا فتكون النون زائدة، تكون زائدة، لأن كذاك حاو زائدة فعلان، فتكون النون زائدة. فعثمان بن عفان عثمان النون زائدة، عفان عفان نشوف إن كان هي من العفة كمن العفة فالنون زائدة ويكون ممنوعا من الصرف، إن كان من العفونة من العفونة فالنون أصلية ويكون مصروفا، يكون مصروفا. لكن المسموع ايش؟ المسموع الثانى من جعل الثانى، وعلى هذا فتكون تكون ممنوعة من الصرف وتكون النون زائدة، وهو مشتق منين؟ من العفة، يكون مشتق من العفة. إذن كذاك حاوي زائدة فعلنا، يعني كذاك العلم الذي اشتمل على زيادة الألف والنون فإنه ممنوع من الصرف. فإذا قال قائل بماذا نعرف الزيادة؟ قلنا بالتصريف، تصريف الكلمة، نشوف تصريف الكلمة، إذا سقطت النون في أحد التصريف فهي إيش؟ زائد. طيب كغطفان، غطفان علم وشو عليه؟ ها؟ قبيلة، وأصفهان علم على بلدة، نعم. فتبين بهذا أن العلم سواء كان علم للبلدان أو للإنسان أو أي علم منه. نعم. لا بد أن يكون، لا بد أن يكون علما أو سنة، أن يكون سلم من أن يكون بتاع تأنيث ختم، لكن في العالمية مو شرط. طيب ما تقولون في حسان؟ مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ كذا مؤنث، يعني كذا عالم مؤنث، كذا مؤنث مؤنث، هذه الصفة لموصوف محذوف تقدير، كذا عالم مؤنث

يصرفون فيه. هؤلاء الأربعة يصرفون، ومن عداهم من الملائكة لا يصرفون: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، نعم إسرائيل فيه نظر، فيه نظر. لا، لكن على كل حال يعني لو فرض أنه ثبت أن أحد من الملائكة له اسم غير الأربع، ولكن ما نعرف إلا ثلاثة، ما نعرف إلا ثلاثة، ها؟ أي نعم، هاروت وماروت، نعم، مالك ينصرف. طيب، فالذين تنصرف أسماؤهم من الملائكة أربعة: مالك ورضوان ومنكر ونكير. الأنبياء كذلك أسماؤهم لا تنصرف للعلمية والعجمة، إلا ما نذكره الآن: محمد، شعيب، صالح، هود، ولوط، نعم، خمسة، ونوح، وشير، عدنا شير على قول بأنه نبي. هؤلاء سبعة، سبعة من الأنبياء ما تنصرف، تنصرف أسماءهم، ومهمل مهم نبي. والبقية ما تنصرف أسماءهم، ما تنصرف أسماءهم، لا موجود على رأي الاستثناء. طيب الآن عندنا من الملائكة كم؟ أربعة، أربعة، ومن الأنبياء سبعة. طيب من هم الذين من الملائكة الذين تنصرف أسماءهم من الملائكة؟ نعم نعم. طيب، ومن الأنبياء سبعة تنصرف أسماء، يعني من الأنبياء تنصرف أسماءهم سبعة. نعم نعم نعم نعم. تنسى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش بقي؟ يجي واحد شعيب، كلنا شيب وصالح، سبعة، سبعة. هؤلاء من الأنبياء أسماؤهم مصروفة، ومن عداهم ليست مصروفة. نعم، يونس أمام الصرف، ها؟ أي نعم، أمام الصرف. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، لا لا، وما أوتي موسى وعيسى وما بس انت وما أوتي نبي من ربي. نعم، وكذلك 18 سورة الأنعام، ومن ذلك داود وإلى آخر وسليمان. المهم إن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا سبعة. طيب، لا، هذه معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق، منصوبة داود، منصوبة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نبي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، شف لوطا نونة لأنها مصروفة، ولوطا، وكلهم فضلنا على الآن. ونوح هذه المفضل، وربنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود إلى يقول: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. إذن اللي مر علينا والاستشهاد كلا عبد الرحمن هو مصروف ولا غير مصروف؟ طيب هي أعجمية أعجمية كيف غير مصروف وهي ماذا على الثلاث؟ لو كانت غير على المؤنث نقول التأنيث. التأنيث اجتمع مع العالمية فقوى. طيب نقول التأنيث تقولون إن المؤنث الثلاثي يجوز فيه وجهان. وجور تقول ممنوع من الصرف. غير العدل. ها؟ غير العدل. نقول أين؟ نقول إن هذه المؤنث صحيح أن كونها ثلاثية ساكنة الوسط تقتضي أن يجوز فيها الوجهين، لكن منع من جواز الوجهين كونها عجمية. كونها عجمية. طيب كونها عجمية لكن ثلاثية، نقول اجتمع الآن سببان ضعيفان فكان قويين كما يرتقي الحديث الحسن بطرقه إلى أن يكون إلى أن يكون صحيح لغيره. فهذا السمع فيها صحيح، السمع فيها عجمة وتأنيث، لكن عجمة ما تقوى على أن يكون ممنوع من الصرف، وتأنيث لا يقوى على أن يكون عدم الصرف أن يكون في صرف وجهان، فلذلك صارت ممنوعة من الصرف وجوبا. نعم. ها؟ ذلك هي المضاف. هو مضاف بارك الله فيك. ذو بمعنى صاحب. مضاف إلى الكفل. فإن عنيت ذا فهي مضافة. وإن عنيت الكفل فهي محلاة بألف. مثل ذنب. هنا. مثل النون مع أنه يونس. نعم. ها؟ هنا. لا هو نصوف. نصوف أصله يعرب. مهم مركب. هذا يعرب مركب تركيبا إضافيا. يعرب أوله وحده وثانيه مجهول بالإضافة يعني. ما يستفيد. لأن هنا وجد مانع من عدم الصرف، يعني مانع من كونه ممنوع من الصرف وهو الإضافة. الإضافة في أوله وأل في آخره. نعم. يقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلم. كذاك أي كالذي ذكر، والمراد العلم أيضا. ذو وزن يخص الفعل أو غالب. ذو وزن يخص الفعل بمعنى أنه يختص بالأفعال إما دائما وإما غالبا. الدائم مثل مثل في الشرح بقوله ضريبا ضرب. كم من شخص ضرب هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، وكلمة فعل ما توجد في الأسماء، ما توجد في الأسماء، إنما تكون في الأفعال. كذلك لو سميت شخص كتب واحد مثلا ولد له ولد ولا علمه، يعني وش بسميه وش بسميه، كان بسميه شيء يدل على ما فعلته، وش هو قتل. نقول هذا علم موازي للفعل المبني المجهول فيكون ممنوعا من الصرف. فتقول جاء كتم، جاء كتم وضربتم كتما ومررتم بكتما، وكذلك فعل تكلم نعم وشدد وحسن وما أشبه ذلك. يقول هذا أيضا ممنوع من الصرف لأنه على وزن ليش يخص الفعل فيكون ممنوع من الصرف. والله أعلم. نعم. لا ما تزال لأنه بنية وجوع عن فرق. هذا خبيث يحسن أن يكون نسيا ويحسن أن آخر الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتبها البقرة في العنوان بدليل أنه دائما يقيم بينهم ما الدين يعني هذا اتفاق الصحابة على ذلك.